متبين هنا إذن شو قاصد يا السؤال. صم شاي صم أشرب وتهلا قول هلا زيد. عاد الحديث استنى ويل لأقماع القول يعني الذين